وكان ذلك على وأقم الصلاة وآت Thank you. No, no, no, no, no. Oh,

والمنافقين النفس تبقي على الدنيا وقد علمت أن السلام